أين التوبة؟ وين الإنابة لرب الأرض والسماوات؟ وينك من الله عز وجل يوم تعصيه في الخلوات والجلوات؟ وينك من الله عز وجل يوم أعطاك القوة، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك المال، أعطاك سيارة، أعطاك ابن، أعطاك ابنة، أعطاك صحة، أعطاك كل ما سألته، ثم تخليت عن الله عز وجل، ثم تقول الله ما هداني؟ ما تستحي من الله أنك تقول الله ما هداني؟ ما تستحي من الله عز وجل أنك تقول الله ما هداني؟ وربي جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وينك من الله عز وجل؟ وينك من رحمة ربي تبارك وتعالى؟ وينك من جلال الله عز وجل؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم لما عظم الله عز وجل ما سأل الله عز وجل شيئا إلا وأعطاه. إن محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال فقال يا محمد والله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فأجاب حبيب القلوب الرحمة المهداة حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه محمد الذي استجاب لله عز وجل في كل وقت وفي كل آن. لم يتذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمته بالأمة بأبي وأمي. ما إن وقف ملك الجبال بين يدي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يا محمد هل لا أمرتني فأطبق عليهم الأخشبين؟ فأجاب حبيب القلوب فقال صلى الله عليه وسلم لا. لماذا يا رسول الله؟ هل من أجل أن يعصون الله؟ لا. يتكبرون على رب الأرض والسماوات؟ لا. ينسون الله في لحظة العسر واليسر؟ لا. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يحب الأمة، يخاف على الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا تقل لماذا أو ما هداني الله. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده أن يعصوه جل جلاله. أين أنت من خوف الله عز وجل؟ أسألك بالله، كم مرة مررت على المقابر فتذكرت؟ أسألك بالله عز وجل، كم مرة حملت غريبا أو حبيبا على قلبك فدفنته فخفت من الله عز وجل؟ أين أنت من زيارة المقابر؟ أين أنت من طاعة والديك بالمعروف؟ أين أنت من الإحسان؟ كم مرة زرت فقيرا فأطعمته وسقيته؟ كم مرة قمت بيتيما؟ كم مرة مسحت دمعة يتيم؟ يا إخوان، نعم الله عز وجل عظيمة، ولكن ما رأيناها حق رعايتها. أين أنت يا غالي من حرق العلم؟ أين ثناء الركب عند العلماء؟ أين أنت من عيادة المريض؟ أسألك بالله، هل مرة فكرت أنك تمر على مريض فتزوره؟ مر أحد الأحبة على مريض؟ هذا المريض يا إخوان غاب عن الدنيا، لا يشعر بشيء، لا يرى شيء. كم والله نحن نحتاج أن نعيش هذا الموقف. كان يقول لو كان الله عز وجل يريد أن يعذبني على معاصيي لماذا لم يعذبني إلى الآن؟ ما يدري أن الله عز وجل رحيم، ما يدري أن الله عز وجل غفار. ما يمنعه من عذاب عباده إلا أنه قال ورحمتي وسعت كل شيء. لو كان يتذكر أن الله قادر ما قال هذا القول. صدقون يا إخوان، في لحظة من الغفلة يخرج هذا الرجل مثل غيره من الشباب اليوم اللي ما يصلون واللي ما يصومون، من يلبسون لبس الغرب، حلق وصلبان وتراكي على الأذنين ونسيان لله عز وجل، قنوات فضائية في الليل ومغازلات للنساء في النهار، متابعات في الأسواق، نسيان لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله.